والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد في بيت الطيبين الطاهرين. في دراسة أي علم من العلوم نحتاج إلى بيان التعريف والموضوع والغاية والقصة. في علم الأصول أيضا لم هذه القاعدة تعريف العلم تقدم في البحث السابق، الآن في بيان موضوع علم الأصول. ما هو موضوع علم الأصول؟ حسب القاعدة المعروفة عند الكثير أن وحدة العلوم تنشأ من وحدة الموضوعات، فوحدة العلم في النحو تنشأ من موضوع علم النحو، ووحدة الموضوع في علم الطب هي التي توحد لنا علم الطب. وفي الفقه والأصول أيضا هذه القاعدة موجودة. مثلا في علم النحو الكلمة هي الموضوع، فجميع مباحث علم النحو تدور حول موضوع الكلمة. فالنحوي يأخذ الكلمة ويلحظها، إذا كانت في أول الكلام يسميها مبتدأ ويعرفها مرفوعة، إذا كانت بشكل حدث هذا الحدث يقترن بزمان سابق يسميها فعل ماضي، إذا كانت مقترنة بزمن حادث يسميها فعل مضارع، أو كانت حالي أو مجردة من الزمن بناء على بعض النظام يسميها فعل أمر، وهكذا باقي الكلمة. فإذا علم النحو يدور حول موضوع الكلمة، ووحدة علم النحو بحيث تشوف كتاب واحد في علم النحو لا يشترك في النحو باقي العلوم الأخرى. هاي الوحدة نشأت منين؟ نشأت من موضوع علم النحو اللي هو الكلمة. أو الطبيب عندما يدرس الطب مثلا، موضوع الطب هو البدن البشري، فكل المسائل التي ترتبط في البدن يبحثها الطبيب. فعلم الطب وحدته ناشئة من كون أنه يبحث عن موضوع واحد وهو البدن من حيث الصحة ومن حيث السقم والإعلان. ما هو موضوع علم الأصول؟ موضوع العلم جماعة من الأصوليين القدماء كانوا يقولون الموضوع في علم الأصول هو الدليل الشرعي المركب من الأدلة الأربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. فالأدلة الأربعة هي موضوع علم الأصول. ليش العلماء دائما يقولون نحن نحتاج في كل علم الى موضوع؟ يمكن للعلوم ان تكون خاليه من الموضوعات؟ لا، القدماء كانوا يقولون لا، وانما في كل علم نحتاج الى موضوع. ليش؟ حسب القاعده الفلسفيه التي تقول أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، وبالعكس أيضا الواحد لا يصدر إلا الواحد، نكتشف من هذه القاعدة لابدية وجود الموضوع في كل مكان. شلون؟ إحنا عندما ندرس الغاية من علم النحو. ليش؟ ليش ندرس علم النحو؟ الغاية من علم النحو صون اللسان من الخطأ في المقام، هاي الغاية. الإنسان الذي يعرف النحو والإنسان الذي لا يعرف النحو، الفرق بينهما هذا، أن الذي يعرف النحو لسانه مصون من الخطأ في الكلام، يعني من اللحن، الرفع، يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع مثلا أو ما أشبه. هذه الغاية بما أنها غاية واحدة لا يعقل أن تصدر من موضوعين متباينين، لابد أن يكون الموضوع واحد. ليش؟ لأن الواحد لا يصدر عن الكثير، والكثير لا يصدر. العلة لابد لها معلول واحد فقط، والمعلول الواحد فقط لا يصدر إلا عن علتين. فالنار تعطي الحرارة فقط لا تعطي شيئا، إذا قلنا مثلا أو الشمس علة لوجود النار، علة لوجود النار تكون بعد الشمس علة لشيء ثاني؟ إذا طلعت النهار، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، كما أن نفس النهار لا يوجد بوجود غير الشمس، النهار فقط يصدر من الشمس لشيء ثاني لا يوجد. حتى هاي القاعدة. فإحنا عندما نرى أن الغايات واحدة في كل علم غاية، في علم النحو صون اللسان من الخطأ في النحو، في علم المنطق صون الفكر أو صون الذهن أو صون العقل من الخطأ في التفكير، في البدن صحة البدن، سلامة البدن في الطبيعة، في الأصول هم نفس هذه الغاية موجودة. الأصول شنو هي الغاية من دراسة الأصول؟ من دراسة القدرة على الاستنباط، القدرة على الاستنباط هدف واحد، الهدف الواحد لا يصدر عن علة متعددة، وإنما لا بد أن يكون العلة واحد. شنو هي هاي العلة؟ هو موضوع. بناء على هذا العلماء كانوا يقولون أن بما أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، نحتاج في كل علم إلى موضوع. هذا الموضوع يختلف من علم لآخر، في النحو الكلمة، في الطب البدن، في الأصول الأدلة الآخر. المتأخرين من الأصوليين وهو مبنى العلماء المعاصرين أيضا، أننا في العلوم لا نحتاج إلى موضوع، وإنما لتكون الموضوعات في العلم الواحد متعددة، لا يلزم منه هذا الإشكال الذي تقولونه أن الواحد لا يزرع. سؤال: لعد كيف إذا كانت موضوعات علم الأصول متباينة، موضوعات علم النحو متباينة، إحنا شلون نشوف أكو وحدة في النتيجة؟ فأنت تشوف أن علم الأصول متمايد عن علم الفقه، علم الفقه يتمايد عن علم المنطق، علم المنطق يتمايد عن علم النحو. هذا التمايد منين نشأ؟ سابقا القدماء مطلقين أنفسهم يقولون بأنه وحدة العلوم تنشأ من وحدة الموضوع، الموضوع إذا تباين العلم شي يكون متباين. فموضوع علم النحو الكلمة، هذا الموضوع يباين موضوع علم الصرف اللي هو البدن، فينشأ تمايز بين العلمين، فتقول هذا كتاب في علم الصرف لأن موضوعه البدن، هذا كتاب في علم النحو لأن موضوعه الكلمة. فإحنا إذا قلنا بناء على رأي المتأخرين اللي هو مبنى المصنف أيضا، أننا لا نحتاج إلى موضوع واحد في العلوم، شلون نشوف أكو تمايز بحيث صنف كتاب في أصول الفقه، من نقرأ أصول الفقه من الأول إلى الأخير نشوف ما له علاقة بالمصنف، ولا له علاقة في النحو، ولا له علاقة في الهندسة، ولا في الطب، ولا في أي علم آخر. هاي الوحدة في علم الأصول من نشأت؟ الجواب: نشأت الوحدة من الغرض. الغرض شنو؟ إذا الواضع لعلم من العلوم يفكر أنه يضع ثلاث كتاب في الأصول، فثلاث العالم أصولي يريد يخلي ثلاث كتاب في الأصول، يجي الأصولي يلحظ ما هي الغاية التي تقتضي أن نضع من ورائها علم الأصول، يشوف الغاية هو أن يمتلك القارئ لهذا العلم يمتلك قدرة على استنباط الحكم الشرعي، صحيح؟ فيروح يشوف جميع المسائل التي لها دخل في توفير ملكة الاجتهاد، يروح يشوف شنو هي، كلها يجمعها في موضوع في علم النحو. قد تكون المسائل متباينة، مثل موضوع الدليل العقلي والدليل الشرعي. الدليل العقلي فرد الدليل يباين الدليل الشرعي، الإجماع فرد الدليل يباين دليل القرآن، القرآن فرد الدليل يباين الظهور العقلي، وإلى آخره. موضوعات مختلفة متباينة، موضوع التعادل والتراجيح في الأصول الدينية، أي الروايتين متعادلة، أي الروايتين مرجحة، أي الروايتين، هذا وين يبحثون؟ يبحثون في علم الأصول، مع أنها مو داخلة ضمن الأدلة الأربعة. لأن القدماء شنو قالوا؟ قالوا موضوع علم الأصول شنو هو؟ الكتاب، السنة، الإجماع، التعادل والتراجيح شنو هو؟ كتاب، سنة، لا، إجماع، لا، عقل، مع ذلك يدخلوه في علم الأصول. ليش؟ لأن الغرض من علم الأصول يجمع التعادل والتراجيح مع بقية المسائل، باعتبار أن الغرض هو توفير ملكة الاجتهاد، وملكة الاجتهاد تقتضي حتى المجتهد يكون قادر على استنباط الحكم الشرعي أن يبحث في كل المسائل التي لها دخل في توفير ملكة. فإذا وحدة العلوم تنشأ من وحدة الغرض من مثل ووحدة الغرض هي التي تمايز العلوم بعضها عن البعض. الهدف من علم النحو يباين الهدف من علم الأصول، لذلك يتميز العلوم. لذلك احنا نشوف في علم النحو بعض المسائل، في علم الأصول بعض المسائل من علم النحو جايبين، بعض المسائل من المنطق جايبين، بعض المسائل من التفسير جايبين، كلها جايبيها خليها وين؟ في علم الأصول، مع أن الموضوع مختلف. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه مسألة تفسيرية، يعني يقول لك الفاسق منه هو؟ تبينوا يعني شنو؟ إلا يعني شنو؟ أن تصيبوا قوم بجهالة. الفاسق منه كان؟ شأن نزول الآية شنو؟ هذه كلها إلها دخل في لك مفهومة واحدة، أن الخبر الفاسق حجة عن دليل. أو مثلا تجي تشوف في الظواهر الأمر على ماذا يدل؟ يدل على الوجود، يدل على الإباحة، يدل على الاستحباب. هذا ظهور عرفي، ما دخل في ضمن الأدلة الأربعة، في ضمن الأدلة الأربعة مو موجود. العرف شنو يفهم منه؟ يفهم وجود، يفهم استحباب، يفهم حرام. فإذا وحدة العلم لا تحتاج دائما إلى وحدة الموضوع، وإنما نحتاجه في وحدة العلم إلى وحدة الغرض. لازم نشوف الغرض شنو من العلم، ندرس وحدة الغرض هي توفر لنا وحدة العلم، وبالنتيجة هي التي أيضا تميز لنا علما عن علم ثاني. بناء على هذا الكلام بعض المصنف ما يحتاج إلى أن يذكر ما هو موضوع علم، لكن اللي يحتاج أن يقول أن العلم وحدة العلم تنشأ من وحدة الموضوع، مثل يقول يعني ما هو موضوع علم الأصول بيّن. أما اللي من البداية يقول العلم لا يحتاج إلى وحدة الموضوع، خلص كل مسائل مختلفة متباينة مع بعضها تجتمع في غرض واحد، بعد يحتاج إلى بيان الموضوع، فنروح نبحث في سائر العلوم أي مسألة ترتبط في القدرة على الاستنباط نروح نجيبها. موضوع علم الأصول، أن هذا العلم يعني علم الأصول غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، فإذا ما نحتاج إلى موضوع خاص مثل الكلمة في علم النحو، البدن في علم الطب مثلا، بل يبحث هذا العلم عن موضوعات شتى وإن كانت متباينة، تشترك كل هذه المسائل في غرضنا المهم من العلم. شنو هو الغرض؟ توفير القدرة على الاستنباط، وهذه القدرة على الاستنباط حتى لو كانت تأتي من مسائل فلسفية أو مسائل إنجينية مثلا، وهو استنباط الحكم الشرعي، هذا هو الغرض. فلا وجه فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم اللي هو الأصول خصوص الأدلة الأربعة كما تقدم. يعني بعض القدماء منهم الميرزا القمي كان يقول الأدلة الأربعة، صاحب الفصول شاف مبنى الميرزا القمي هو مبنى صحيح لأنه يخرج كثير من مسائل الأصول عن الموضوع، قال الأدلة الأربعة بقيد الدليلية. الشيخ الأنصاري شاف مبنى صاحب الفصول مبنى مو صحيح، إذا أضاف لفر الدليل آخر كلام آخر وإلى آخره. المصنف يقول كل هذه المناقشات من حقه، وهي الكتاب والسنة والإجماع والأحل، أو فهذا مو قالوا الأدلة الأربعة، شافوا الاستصحاب من الأدلة يستنبط في حكم الشرعي، لكنه لا هو قرآن لا هو سنة لا هو إجماع لا هو عقل، قالوا الأدلة الأربعة بأضافة جماعة إجوا شافوا الاستصحاب وحدها مو وحدة يشترك في الدليلية، وإنما عندنا قياس وعندنا عندنا استحسان وعندنا مصالح مرسلة بناء على بعض المباني العامة يعني. فقالوا الاستصحاب والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وقاموا يغيبون إلى شروط الفصول. يقول يقول احنا اصلا من البداية اذا فسرنا وحدة العلم بوحدة الغرض يكفي ان نستغني عن الموضوع كما قناع متقدم، ولا حاجة الى الالتزام بان العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم. العوارض هذول المتقدمين الذين قالوا بان العلم نحتاج فيه الى موضوع من مبنى المصنفة، هذا بناء على مبنى المتقدم اننا في كل علم نحتاج الى موضوع خاص. زين، ما هو ميلاد البحث في الموضوع؟ يقولون لازم يبحث في الموضوع عن عوارض ذلك الموضوع، العوارض الذاتية، وقسموا العوارض الذاتية إلى قسم مقابل العوارض الغريبة. عوارض ذاتية شنو؟ عوارض غريبة شنو؟ إحنا أحيانا الأشياء تعرض على موضوعاتها بالمباشرة، وأحيانا تعرض على الموضوعات بواسطة لكن هذه الواسطة مساوية للموضوع. مثال، إذا قلنا الأربعة زوج، الزوجية عارضة على الأربعة يعني حقيقة انتزاعية، هل الزوجية تعرض على الأربعة مباشرة أم بوجود واسطة في الزين؟ تعرض مباشرة، ما يحتاج إلى واسطة في الزين، كل أربعة زوج، الزوجية بمجرد أن تصورت ذات الأربعة تجو جاهز الزوجية فورا. أكون فكاك؟ أو إذا قلت الإنسان مدرك للكليات، إدراك الكليات للإنسان هذا أمر قارئ على الإنسان، عارض على الإنسان، هل العروض بوجود واسطة؟ مباشرة هذا يسموه عرض ذاتي، يعني يعرض على الشيء لذاته من دون توقف أمر ذاته. أكو قسم آخر للعرض الذاتي اللي يعرض العارض على المعروف بواسطة أمر مساو للمعروف. مثال، الضحك، الضحك من العوارض الخاصة على الإنسان صحيح، لكن الضحك مو مباشرة يعرض على الإنسان، وإنما هنالك حالة ثانية تتوسط بين الضحك وبين الإنسان اللي بسببها الضحك يعرض على الإنسان، وهي التعجب. يقولون الإنسان ضاحك لأنه متعجب، التعجب والضحك أمور مساوية للإنسان لو أعان، أكو عندنا في الشيء غير الإنسان متعجب؟ فإذا الضحك يعرض على التعجب اللي هو التعجب شنو بالنسبته إلى الإنسان؟ اللازم المساوي. فإذا أصبحت التعجب أصبحت التعجب علة لثبوت الضحك إلى الإنسان وهو علة مساوي، كما أن الضحك نفسه هو مساوي إلى الضحك بالفعل العقل بالقوم بالفعل. إذا عرض العارض على المعروض من الزوجية الأربعة بالمباشرة يسموه الواثقة في الثبوت صلاح. إذا عرض العارض على المعروض بواسطة أمر مساوم يسموه الواسطة في الإثبات الصلاة. إذن الاثنينات المجموع يسموهن العرض الذات، يعني يعرض على ذات الشيء إما مباشرة أو بواسطة. مقابل هذا العرض الذاتي أدنى العرض يسموه العرض الغريب، اللي العارض يعرض على المعروض ولكن مو بواسطة أمر مساوي وإنما بواسطة أمر مباين أو أعن. مثلا إذا فرض إنسان في البحر راكب في السفينة، صحيح؟ السفينة هم قاعدة تتحرك، يصح أن نقول على الراكب في السفينة أنه متحرك أم لا يصح؟ يقول اتحركت من مشهد فلان ساعة، صحيح؟ وصلت الى قوم، يقول تحركت، هذا الكلام تحركت كلام صحيح لو خطأ؟ كلام صحيح اشكال وان، لكن هل هو الذي تحرك ام السيارة التي ركبها تحركت؟ ها السيارة هي التي تحركت، هو فقط كان جالس في السيارة. هنا عندنا عارض وعدنا معروض وعدنا واسطة. العارض هو الحركة، المعروض هو الإنسان الراكب، الواسطة هي السيارة. لكن الحركة تنسب إلى الراكب، نقول تحرك بواسطة أمر مباين للمتحرك اللي هي. فإذا نقول الحركة عرضت على الراكب بواسطة حركة السيارة. هذا النوع من المثال يسموه العرض الغريب، يعني العرض اللي هو الحركة تعرض على الشيء بواسطة أمر مباشر. إذا كان في موضوع العلم نحتاج إلى موضوع العوارض الذاتية إلى عمد من الواسطة في العروض في الثبوت أو الواسطة في الإثبات، هذا هو الذي يتكفل بيانه العلم يبحث فيه في ذلك العلم. أما العوارض الغريبة اللي يسموه الواسطة في العروض هذا لا يبحث فيها. مثلا احنا في علم النحو شنو نبحث؟ الفاعل مرفوع، صحيح؟ الفاعل مرفوع ليش نبحث فيه في علم النحو؟ لأن حالات الرفع والنصب وما أشبه تعرض على الفاعل، اللي الفاعل هو شنو واسطة في إثبات الرفع إلى الكلمة اللي هي موضوع علم النحو. فعندما نقول الفاعل مرفوع عندنا ثلاث أشياء، عندنا كلمة وعندنا فاعل وعندنا الرفع. هذا الرفع ينتسب علمًا إلى الكلمة بواسطة الفاعل، اللي الفاعل أمر مساوي إلى الكلمة، وهكذا في علم الأصول. أو في علم الأصول نقول الخبر الواحد حجة، صحيح؟ هنا عندنا عارض وعندنا معروف، الحجية عارض، الخبر الواحد معروف، الحجية تعرض على الخبر الواحد مباشرة، أكو واسطة في العروض؟ كل واسطة في العروض. فإذا قلنا أن العلوم تحتاج إلى موضوعات، مسائل العلوم شنو هي تصير؟ المسائل التي يبحث فيها عن عوارضها الذاتية بلا واسطة في العروض. العارض الذاتي اما ان يكون عارض مباشر مثل حجية الخبر الواحد، او عارض بالواسطة مثل الرفع الى الفاعل الى الكلمة. اما العارض الغريب مثل الحركة للراكب بواسطة السيارة هذا مداخل. هذا البيان المفصل المصنف في نصف البداية. لذلك المصنف من البداية مريحكم ويقول وحدة العلم بوحدة الغرض، فلا نحتاج الى موضوع. إذا ما نحتاج إلى موضوع عارض ذاتي عارض غريب بعد بيان أي مسألة، سواء كانت من قبيل العارض الذاتي، سواء كانت من قبيل العارض الذاتي المباشر أو الواسطة في الإثبات يعني غير المباشر واسطة الأمر المحرم، أو كانت من العوارض الغريبة، إذا كانت إلها دخل في الاستنباط داخل. ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارض الموضوع الذاتية، يعني الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات في ذلك العلم كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين، فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. ليش؟ لأن من البداية احنا دليل على وحدة الموضوع ما نحتاج، فكيف بوحدة العوارض الذاتية؟ المصنف قال وحدة الغرض يكفي. هذا هم بيان موضوع العلم. ما هي الغاية من دراسة علم الأصول وما هي رتبته؟ الغاية بعد من ثنايا الشرح تبين. الغاية الأولى اللي المصنف يذكرها من دراسة علم الأصول هي توفير القدرة على استنباط الحكم الشرعي. النقطة الثانية اللي المصنف ما ذكرها هي تحصيل المؤمن من العقاب الأخرى. يعني المجتهد عندما يقرأ علم الأصول يلاحظ بعض الأدلة على ماذا تدل. إذا توصل إلى الأدلة فبطبيعة الحال يوم القيامة حصل على مؤمن من العقاب. الله تعالى ما يقدر يقول له بعد المجتهد ليش ابتسم شربته مع أنه كان محرم عندي. المجتهد يقول إلهي أنا استنبطت وفحصت في الأدلة وبذلت وسعي وما شفت فر الدليل يحرم شرب الخمر، بعد أكو عقاب مؤمن. فالغرض الثاني من دراسة علم الأصول هو تحصيل المؤمن من العقاب. هذا الكلام بأنه سابقا قال خلينا نقرأ بسرعة. فائدته أن كل متشرع يعلم أن ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية، الاختيارية مقابل القهرية قسرية، إلا وله يعني لهذا الفعل حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة، إما الحكم وجوب أو فرما أو نحوهما من الأحكام الأخرى. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ويعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد، يعني لكل مكلف بالعلم الضروري يعني بالبداهة والوجدان، وإنما تحتاج إلى كسب وأعمال نظر وتأمل في برهان وتحصيل ملكة الاجتهاد، بل يحتاج أكثر هذه الأحكام لإثباتها إلى أعمال النظر ترتيب المقدمات المعلومة للوصول إلى مطلوب مجهول وإقامة الدليل، أي أنها من العلوم النظرية. إذا عرف هذا الإنسان لقاعدة دفع الضرر المحتمل يلزمه العقل بوجود تعلم هذا العلم. وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية. أما علم المنطق يثبت لنا أحكام شرعية أو علم النحو أو علم الطب؟ لا، فقط الأصول هو اللي يثبت خبر واحد حجة. فإذا بالفقه قام عند خبر واحد على وجوب الصلاة لا تثبت، قام عند خبر واحد على فرمة شرب العصير العنبي لازم تشتم عنه. ففائدة هذا العلم إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلة البعض الثاني وتحصيل المؤمن من العقاب. هذا البحث هم انتهى. السبق بحث موضوع رتبة هذا العلم، إن شاء الله نكمله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.